نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاخرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. طيب نبدأ، احنا قلنا 8 و10 لكن احنا نبدأ بالأسئلة فقط، في أسئلة ثم نبدأ إن شاء الله 8 و10 على الوعد. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله. أما بعد، هذان سؤالان فيما سبق. الأول يقول: الإسلام والإيمان كيف يجتمعان وكيف يفترقان؟ قلنا إذا ذكر الإسلام وحده فهو يعني الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فهو يعني الإيمان والإسلام، لكن إذا ذكر معا فالإيمان يعني الأعمال القلبية والإسلام يعني الأعمال الظاهرة. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذلك لأن الله تبارك وتعالى إذا ذكرهما معا فرق بينهما، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه لما ذكر لوطا وأهله قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا قال مؤمنين وهنا قال مسلمين. لما ذكر من أنجاهم قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لأن الذين نجوا كلهم مؤمنون. لكن لما ذكر من يتلبس بالإسلام وليس مسلما وهي امرأة لوط عليه الصلاة والسلام قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت بيت مسلمين، وإن كانت امرأة لوط تظهر الإسلام وتبطن الكفر والنفاق. وكذا لما قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ما زلتم في المرحلة التي هي دون الإيمان وهي مرحلة الإسلام، كما في هذا الحديث، حديث جبريل لما قال له أو سأله عن الإسلام فلما أخبره ارتفع معه درجة فقال: أخبرني عن الإيمان. فلما أخبره ارتفع معه درجة فقال: أخبرني عن الإحسان. فدل على أن الإيمان غير الإسلام، وعلى أن الإحسان غير الإيمان، هكذا. وقلنا إن الإسلام دائرة عظيمة كبيرة، داخلها دائرة أضيق منها وهي دائرة الإيمان، ثم داخلها دائرة أضيق منها وهي دائرة الإحسان. فقد يكون الإنسان مسلما ضمن الدائرة الكبيرة لم يدخل ضمن الدائرة التي هي أصغر وهي دائرة الإيمان، لأن الإيمان عنده ضعيف لكنه عنده أصل الإسلام. وقد يكون الإنسان عنده أصل الإيمان دخل في الإسلام ثم عايش الإيمان ودخل الإيمان في قلبه لكن لم يرتقي إلى أن يكون محسنا، وهو في الدائرة الثانية لكن لم يدخل إلى الدائرة الصغيرة وهي دائرة المحسنين. وقد يكون العكس، الإنسان وصل إلى مرحلة الإحسان ثم لسبب ما ضعف يعني إيمانه وقل فخرج من دائرة الإحسان، ولكنه لم يخرج من الإسلام ولا من الإيمان، دخل في دائرة الإيمان ثم ضعف فخرج من دائرة الإيمان ولكنه ما زال في دائرة الإسلام. فإذا ضعف خرج من دائرة الإسلام وصار مرتدا، إذن هي ثلاث دوائر: دائرة الإسلام ثم أضيق منها دائرة الإيمان ثم أضيق منها دائرة الإحسان. وفي حديث سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ومنع آخرين، فممن منع رجلا يعرفه سعد، فقال: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا، وإني لا أراه مؤمنا، أي أدخله في الدائرة الثانية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني أنت أعطيته درجة أعلى، أو مسلما. فسكت سعد قليلا ثم قال: والله إني لا أراه مؤمنا. فقال له: أو مسلما. فسكت قليلا ثم عاد فقال: الله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما. فسكت سعد. فالقصد إذا قلت أنا مسلم فأنت مسلم ومؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن فأنت مؤمن ومسلم، لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإيمان هنا يدل على الأعمال الباطنة والإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، كما هو ظاهر في هذا الحديث. يقول: هل نستطيع أن نقول كل محسن مؤمن ومسلم؟ نعم، كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، لكن قد يكون مسلما وليس مؤمنا، وقد يكون مؤمنا وليس محسنا. هذا صحيح، هذا الكلام صحيح لا بأس به. طيب، نبدأ بتكملة حديث عمر بن الخطاب. يقال حديث عمر ويقال حديث جبريل، وفيه أن عمر قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، وهذا قد مر. ثم قال، أي السائل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. أخبرني عن الساعة أي متى تكون، أخبرني عن الساعة أي متى تكون، والساعة هي يوم القيامة. قال: الساعة، ويقال يوم القيامة، يقال الحاقة والطامة والصاخة، أسماء كثيرة جدا ليوم القيامة. قال: فأخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول له: أنا وأنت سواء، أنت سألتني عن الساعة لكونك تجهل وقتها، فحالي حالك، أنا أيضا أجهل وقتها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلم الساعة من الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى به، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير، أخرجه أحمد. والغيب عند أهل العلم غيبان: غيب نسبي وغيب مطلق. غيب نسبي وغيب مطلق. عندما نقول غيب نسبي أي يعرفه البعض ويغيب عن الآخرين، هذا غيب نسبي. يعني مثال: الآن نحن في هذا المكان بالنسبة لمن هو خارج المسجد نحن بالنسبة له غيب، لا يدري ماذا نقول ولا ماذا نصنع ولا ماذا ندرس. قد يرى السيارات يقول: مجتمعون لدرس، لكن لا يدري ماذا نقول لأن الأمر بالنسبة له غيب، لكن بالنسبة لنا علانية. وكذا ما يحدث في بيته هو بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة له علانية، فهذا يسمى غيب نسبي، يطلع عليه البعض ويغيب عن البعض، فهذا غيب نسبي، وهذا يتفاوت الناس فيه في معرفة بهذا الغيب. ومن هذا ما يطلع الله تبارك وتعالى بعض أنبيائه وملائكته على بعض الأمور الغيبية مما سيحدث مستقبلا، كما هو الحال فيما سيأتينا في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث كثير وفي القرآن من علامات الساعة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أطلع الله نبيه كما في الحديث المشهور صنفان من أهل النار لم أرهما لكنهما إيش؟ سيكونان، لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، يكون في أمتي 30 كذابا، كل هذه أمور إيش؟ غيبية يخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا غيب أطلع الله نبيه عليه، لم يطلعك أنت، لكن عندما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور صارت أيضا عندك إيش؟ ليست غيبا تعلمها. فقد يقول قائل الآن أنا أعلم الغيب أنه سيحدث كذا وكذا وكذا، سيخرج 30 كذابا، أو يأتي واحد يقول والله العظيم ستخرج نار من عدن تسوق الناس إلى محشرهم، أو يقول آخر والله لينزلن عيسى، أو لا يخرجن الدجال، أو يأجوج ومأجوج، أو الدابة، أو غير ذلك من والله لتطلعن الشمس من مغربها. يقول كيف تعلم هذا؟ هذا غيب تتكلم أنت عن المستقبل. قل نعم هذا غيب أطلعت عليه. كيف أطلعت على هذا الغيب؟ بالقرآن أو بالسنة. فهذا وإن كان غيبا إلا إنه يعلمه البعض دون آخرين. عندما يأتينا أناس لم يطلعوا على هذه الأحاديث ولم يسمعوا بها، فأنت بالنسبة لك أمر معلوم، بالنسبة له أمر غيبي، فهذا يسمى غيب نسبي. الملائكة يطلعهم الله على بعض الأمور التي لا تطلع عليها أنت، كمثال عندما يكون هذا الحديث سيأتينا إن شاء الله تعالى، عندما يكون الإنسان في بطن أمه يرسل إليه الله الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع، بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. هذا الأمر أطلع الله عليه الملائكة الذين يكتبون، فهو بالنسبة لهم علانية، لكن بالنسبة لعامة البشر وغيرهم من الملائكة هو غيب، فهذا يسمى غيب نسبي، يطلع عليه قوم ويغيب عن آخرين. أما الغيب المطلق فهذا عند الله وحده سبحانه وتعالى، وإذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، عالم الغيب قل لا يعلم من في السماوات وهم الملائكة والأرض وهم الإنس والجن الغيب إلا الله. هذا الغيب إيش؟ هذا الغيب المطلق، معرفة كل شيء، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. ومنها هذا الحديث الذي ذكرناه في الشرح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، أو مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ومنها الساعة، منها متى تكون الساعة، هذا غيب مطلق لا يعلمه، لم يطلع الله عليه أحدا من عباده، ولذلك أعلم الملائكة سأل أعلم البشر فقال له متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب هذا بالنسبة لهذا السؤال، قول النبي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هي باختصار قول لا أعلم، هو قال له لا أعلم، لكن أعطاه جوابا يعني أنفع من مجرد قوله لا أعلم، لأنه يعني في الأسئلة الماضية التي سألها جبريل، الإسلام، الإيمان، الإحسان، سأل سؤال إيش؟ سؤال عالم وليس سؤال مسترشد. ولذلك كان يقول له إيش؟ صدقت صدقت صدقت. بينما هنا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا السؤال ليس سؤال مسترشد، أنت أيضا تجهل. وإذا قال ليس المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا المسؤول يعلم ولا السائل يعلم. هنا وهي كلمة لا أعلم، أو ما صاغه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوبه الحكيم عندما قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هنا ينبغي على الإنسان حقيقة أن يستفيد من هذه القضية، وهي قضية تربوية، وأنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم، وهو رافع بذلك رأسه، لأن البعض قد يستحي من قول لا أعلم ويظن أن الناس بعد ذلك ينظرون إليه نظرا تنقص وأنه جاهل وغير ذلك من الأمور، وهذا مقتل، هذا مقتل لكثير من الناس الذين يستحيون من كلمة لا أعلم. بل على الإنسان أن يعود نفسه على هذه الكلمة. وإذا كان علي يقول رضي الله ما أبردها على قلبي أن أسأل عما لا أعلم فأقول لا أعلم. لكن أناسا الآن في زماننا هذا وقبله وبعده سيأتون، والعلم عند الله تبارك وتعالى، يجد يعني مرارة في نفسه عندما يقول لا أعلم، ويحزن كثيرا أنه قال لا أعلم، ويتمنى أن لو قال شيئا. وبعضهم يقول طبعا يقول ما يصبر، ما يريد هذه المرارة، يتكلم بما لا يعلم فيهرف بما لا يعرف. الإمام مالك وهو إمام دار الهجرة، وهو يقال له عالم المدينة، الشافعي وهو الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول إذا ذكر العلماء فمالك النجم، أي بين العلماء لتميزه رضي الله عنه ورحمه. ومع هذا ذكر أهل العلم أنه جاءه رجل من المغرب فسأله مجموعة من المسائل قيل بلغت 40، فأجاب عن 4 وسكت عن 36 لم يجب، في كلها يقول لا أعلم. فقال الرجل وماذا أقول للناس إذا رجعت إلى المغرب وهم يسمعون مالك مالك مالك مالك، أرجع إلى الناس وأقول مالك يقول لا أعلم؟ قال نعم واملأ بها فمك، قل مالك يقول لا أعلم. ولأجل هذا قال بعض أهل العلم تعلم لا أعلم، فإنك إذا قلت لا أعلم علمت حتى تعلم، ولا تعلم أعلم، فإنك إذا قلت أعلم سئلت حتى لا تعلم. فيحاول الإنسان أن يعود نفسه أن يقول لا أعلم، وأن لا يتحرج سواء كان جالسا بين علماء أو طلبة علم أو عوام، أن يقول لا أعلم لما لا يعلم، حتى إذا كان يعلم لكنه نسي، لا يتجرأ ويطلق الكلام دون أن يراجع، يقول أراجع، إذا كنت لا تريد أن تتركه قل أراجع، اتصل علي غدا، أراك غدا بعد ساعة، أعطني فرصة، وابحث في المسألة، لكن لا تتكلم بدون علم. بعد أن سأله عن الساعة قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. الآن رجع إلى الأسئلة التي يعرف جبريل إجاباتها. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها، الأمة تطلق على المرأة إذا كانت عبدة، الرجل يقال له عبد والمرأة يقال لها أمة، والمعنى واحد، أن تلد الأمة ربتها. هنا أهل العلم وقفوا عند هذه الكلمة، ما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ ألا معنيين؟ المعنى الأول أن تلد الأمة من تكون سيدة لغيرها لا لها، أن تلد الأمة من تكون سيدة لغيرها وليس لها، يعني أن تلد الأمة سيدة، أن تلد الأمة سيدة، وبعضهم قال أن تلد الأمة رجلا يكون بعد ذلك ملكا فيكون سيدا لجميع الشعب إذا قلنا ربها، لأن الأمة عندما يغشاها سيدها وتلد له تلد حرا، وبالتالي هذا الحر يكون قد يكون إيش؟ قد يكون ملكا، وأحيانا بعض الملوك لهم أولاد من إماء، ويكفينا أن سيد الملوك وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم له ابن من أمه، وهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وهي ماريا، فلا يستبعد أبدا أن تلد الأمة رجلا ثم يكون الرجل هذا إيش؟ ملكا. وعندنا مثال المأمون، المأمون ابن أمه وصار ملكا خليفة للمسلمين وهو ابن أمه، فالقصد أن هذا الأمر وارد، فمعنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها أن يكون ملكا على غيرها أو تكون سيدة على غيرها، أن تلد الأمة سيدة، أن تلد حرة، أن تلد حرا، هذا معنى مشهور عند أهل العلم. المعنى الثاني أن ينتشر العقوق بين الناس، وهذا من علامات الساعة، أن ينتشر العقوق حتى إن البنت تعامل أمها كأنها خادمة لها، فتأمرها وتنهاها وتزجرها بل وقد تضربها، فالذي يرى هذا الأمر وهو هذا العقوق الذي يحدث بين الأم وبنتها يشك من هي الأم ومن هي، كأن هذه هي السيدة وهذه أمة عندها، أن تلد الأمة ربتها، أن تكون الربة وهي البنت سيدة على أمها لكثرة عقوقها، تضربها تهينها تذلها وغير ذلك، وهذا واضح الآن، يعني لعل الكثيرين منكم يسمع أمثال هذه القصص، أن الولد يضرب أباه أو أن الأب يعمل عند ابنه أو أن الأم تهان من قبل ابنتها أو من قبل ابنها، هذا ظاهر الحمد لله وغير منتشر لكنه موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أن يكون كل الناس هكذا، لكن يقول أن يحدث هذا الأمر، وهذا قد حدث وهو كثرة العقوق. الأول يدل على كثرة الفتوحات وتكثر الإماء ثم ينجبنا الأحرار، أما أمر الثاني فيدل على، يعني إما أن تدل على معنى حسن وإما أن تدل على معنى سيء، وكلا الأمرين قد حدث، كلا الأمرين قد حدث، سواء قلنا أن تلد الأمة ربتها أن يكثر الفتوحات ويؤتى بالإماء ثم بعد الإماء هؤلاء يلدنا الملوك وغيرهم، هذا حدث، أو نقول أن تلد الأمة ربتها بناء على كثرة العقوق فتهين البنت أمها أو يهين الولد أمه حيث إن الذي لا يعلم يقول هذه خادمة عندها أو هذا خادم أو هذه الأم خادمة عند ولدها، خادمة تعمل خادمة لابنتها، وليس مقصود تعمل خادمة تعطيها راتب وكذا، لكن طريقة المعاملة تعاملها معاملة السيدة للخادمة، هذا هو المقصود، وكلا الأمرين وارد. هذه علامة من علامات الساعة. جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فما أماراتها، أي هذه الساعة، النبي اكتفى بذكر أمارتين أي علامتين، ولم يذكر جميع العلامات، مع أن علامات الساعة إيش كثيرة جدا، خاصة الصغرى. الكبرى نعم معدودة بعشر، أما الصغرى فكثيرة جدا. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع هو لسرد العلامات، وإنما لذكر بعضها، لذكر بعضها. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه علامة ثانية، أن ترى الحفاة، الحفاة الذين لا يلبسون النعال، العراة يعني ملابسهم يعني كالعراة، مهلهلة مقطعة قصيرة. طيب رعاء العالة، العالة الفقراء، وإن خفتم عيلة يعني فقرا، العالة الفقراء، رعاء الشاء الذين يرعون الشاء وهم البادية، يتطاولون في البنيان. أي أن أهل البادية الذين هم عادتهم أنهم بسطاء، حفاة، عراة، فقراء، ينقلب حالهم بعد أن كان يسكن في خيمة في البر، ينتقل من مكان إلى مكان ليس له مكان يستقر فيه، الآن صار يسكن في بنيان، وليس مجرد بنيان، وإنما إيش يتطاولون في البنيان. وهذا ليس ذما لهم، بعض أهل العلم يرى، وإنما يرى هذا خبر أن تتحول البادية إلى الحاضرة، خلاص تنقطع البادية، يكون الناس كلهم حاضرة. وبعضهم يرى أن هذا ذما، أن هذا ذم لهم على هذا الفعل. يقول ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى: هم أهل الجهل والجفاء إذا صاروا رؤوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في البنيان، فإنه يفسد نظام الدين والدنيا. يعني إذا وقع هذا الأمر، لماذا؟ لأن هؤلاء في الأصل يعني في طبعهم الجفاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، طبع الجفاء موجود فيهم، فعندما يأتون ويترأسون وكذا لا يحسنون التعامل مع الأمور. ولذلك قال بعض السلف: أن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد عالج الفقر. إلى غني قد عالج الفقر أي قد مسه الفقر، فهذا أصعب من أن يخرج شيئا من ماله. ولعل جميعكم يعلم حديث الثلاثة: الأعمى والأقرع والأبرص، وكيف أن الله تبارك وتعالى أمد هذا وأمد هذا وأمد هذا، ثم اثنان منهما إيش؟ مثلان منهم أنكر وتكبر، لأنهما كان فقيرين صعلوكين فصار غنيين، فانظر كيف كان حالهما، بينما الثالث صلح حاله، لم يبطره الغنى. ولكن الأصل هو قول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: وفي قوله يتطاولون أن يطاول بعضهم بعضا دليل على ذم التباهي والتفاخر في البنيان، ليس على ذم أصل البنيان، وإنما ذم التباهي والتفاخر وهو التطاول، هذا الذي يذم. طيب، قال عمر: فلبثت مليا، مليا يعني مدة طويلة، وفي بعض الروايات أنه جلس ثلاثة أيام. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا الذي جاءني، يعني الذي سأل، أتدري من هذا يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا لبثت مليا أي مدة طويلة، ومنها قول الله تبارك وتعالى عن والدي إبراهيم أنه قال إيش: واهجرني مليا، يعني مدة طويلة لا أريد أن أراك، لا أريد أن أسمعك، هجرني مليا أي مدة طويلة. وهنا قول عمر: فلبثت مليا أي مدة طويلة، حتى إنه جاء في بعض الروايات كما قلنا أنها ثلاثة أيام، ثم قال لهم النبي من السائل. وهنا في قول عمر الله ورسوله أعلم هذه حق، ولكن هل يجوز لنا اليوم أن نقول هذا الكلام؟ إذا سئلنا عن شيء نقول الله ورسوله أعلم؟ قال أهل العلم فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان في الأمور الشرعية ولو أمور مستحدثة، بيوع، في البيوع الآن بيوع حديثة مثلا، طيب وسئلت عنها قل الله ورسوله أعلم، ما في أي مشكلة، لأن فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه الأمور منا. وإذا كانت في أمور الدنيا، كان يسألك رجل أين خالد، تقول الله ورسوله أعلم، لا هذا باطل، لأن الرسول لا يعلم صلى الله عليه وسلم أين خالد. الرسول في حياته لا يعلم، فكيف بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه؟ فلا يجوز أن نقول الله ورسوله أعلم. عندما يسألك شخص أين خالد، ما هذا الكتاب الذي في يدك، أو إلى أين اتجه فلان أو كذا، هذا كله لا يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم، بل نقول الله وحده أعلم سبحانه وتعالى. أما في أمور الشرع، أمور الدين، سألك عن تفسير آية، سألك عن حكم مسألة في الفقه، في المواريث، في غيرها، في الأصول، في العقيدة، في أي مسألة مسائل الشرع، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. أما غير ذلك فقل الله أعلم فقط، الله أعلم، حتى لا يدخل الإنسان في قضية الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعني يناله. وهذا باب الغلو الذي إذا ولجه الإنسان يخشى عليه من أن يقع في الشرك والعياذ بالله. طيب، إذن هذا بالنسبة لحديث عمر أو حديث جبريل، سموه ما شئتم. هذه الفوائد المنتقى من هذا الحديث. فائدة الأولى، آداب طلب العلم تسبق الطلب، الآداب تسبق الطلب، ولذلك تأدب جبريل في جلسته ثم بعد ذلك سأل. السؤال من مفاتيح العلم، فمن استحيا منه أو استكبر لا ينال العلم أبدا، يعني لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر أبدا. ولذلك لما سئل ابن عباس بماذا نلت ما نلت، قال بلسان سؤول وقلب عقول. فالإنسان ينبغي لا يستحيي في طلب العلم. عائشة كما هو الحديث المشهور أن تقول رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. الثالثة، أن حسن السؤال من أسباب تحصيل العلم. وإذا كان يقول الصحابة كنا نتمنى أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل العاقل معناه أسئلته تكون إيش؟ نافعة مفيدة، بخلاف غيره فقد يسأل سؤالا تافها لا يستفيد منه أحد. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا كما قلنا، وإذا افترقا اجتمعا. طبعا الدين مراتب بعضها فوق بعض، إسلام فإيمان فإحسان. في بعد الإحسان شيء؟ فوق الإحسان في شيء؟ ما ذكر، خلاص إذن هو أعلى مرتبة. قول الإنسان لا أعلم لما لا يعلم لا ينقص من قدره، كما قال الإمام مالك نعم واملأ بها فمك، لا ينقص من قدر الإنسان إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، بل يرفع من قدره خاصة عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم على منزلته العظيمة إلا إن الله تبارك وتعالى أطلعه على ما شاء من أمور الغيب وحجب عنه أشياء، يعني لم يطلع الله نبيه على كل الغيب. كونه أطلعه على بعض الغيب لا ينبغي أبدا ولا يجوز أن نزعم أنه أطلعه على كل الغيب. وجوب إرجاع العالم علم ما لا يعلمه إلا الله، إلى الله سبحانه وتعالى، الله أعلم، الله أعلم لما لا يعلم. طيب، المتسبب له حكم المباشر إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، مع أن الذي علم من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، جبريل مجرد سائل جبريل ما أجاب عن شيء ولا لا؟ ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أماراتها؟ كلها أسئلة. طيب، ومع هذا قال النبي جبريل أتاكم يعلمكم، مع أن الإجابات كانت ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان جبريل هو سبب هذا العلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلى جبريل، لأنه لولا سؤاله ما سمع الناس هذه الإجابات. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم، الآن السؤالان. السؤال الأول، الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، اشرح هذه العبارة مع أمثلة، اشرح هذه العبارة مع أمثلة. السؤال الثاني، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها؟ هذان السؤالان احفظوهما عندكم. طيب، نأخذ الحديث الثالث الآن. تبون تكتبون السؤال؟ كتبتوه؟ لسه كتبتوهما؟ أعيد؟ يلا لا بأس. هذان السؤالان اكتبوهما إن شئتم. سندخل في الحديث الثالث إن شاء الله تعالى. يكفي؟ الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وفي رواية أنه قدم الحج على الصوم، في رواية أنه قدم الحج على الصوم، ولكن الرواية المشهورة أنه قدم الحج، نعم الرواية المشهورة أنه قدم الحج على الصوم، وفي رواية أنه قدم الصوم على الحج. وهذا الحديث في الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري ومسلم. ابن عمر، ابن عمر هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، خال المؤمنين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته حفصة. وعبد الله بن عمر من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، وهم الذين تجاوزوا الألف، تجاوزوا في رواياتهم الألف، سبعة من الصحابة. وهؤلاء السبعة رووا قريبا من 65 من السنة، 65% من السنة رواها سبعة من الصحابة، وبقية الصحابة كلهم اشتركوا في 35%، كل الصحابة اشتركوا في 35%، وسبعة من الصحابة رووا 65% تقريبا أو 67% من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء السبعة هم على الترتيب: أبو هريرة أولهم وهو تجاوز 5000، ثم ثلاثة تجاوزوا 2000 وهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعائشة، ثم ثلاثة تجاوزوا 1000 وهم جابر وأبو سعيد وعبد الله بن العباس رضي الله عنهم أجمعين. وتستطيع أن تجمع هؤلاء في قولك أنهم أربعة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. الأربعة من المهاجرين أبو هريرة وابن عمر وعائشة وابن عباس، وثلاثة من الأنصار جابر وأنس وأبو سعيد الخدري. هؤلاء رووا قريب من 67% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر ترتيبه الثاني فيهم، يعني بعد أبي هريرة مباشرة يأتي عبد الله بن عمر، وبعضهم يقدم أنس ابن مالك. لكن على كل حال عبد الله بن عمر المكثرين جدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسلم صغيرا وهاجر إلى المدينة واستصغر يوم أحد فلم يشارك، ثم شارك في جميع المعارك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعتزل الفتن فلم يشارك فيها، يعني في الجمل وصفين لم يشارك رضي الله عنه. وعبد الله بن عمر يقال له أحد العبادلة، وعندما يقول أهل العلم العبادلة هم أربعة كلهم اسمهم عبد الله، رجعت الفتوى إليهم، صارت الفتوى عندهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الأربعة يقال لهم العبادلة، إذا قال أهل العلم هذا قول العبادلة فيقصدون هؤلاء الأربعة، ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، لأنهم عاشوا في زمن واحد ورجعت لهم الفتوى. عبد الله بن مسعود أكبر منهم سنا ومات قبلهم بمدة، هؤلاء كلهم ما توفوا بعد 50، يعني أقصد بعد سنة 50 من الهجرة، بينما ابن مسعود توفي 33، يعني قبلهم بكثير. لكن هؤلاء احتاجهم الناس ورجعت إليهم الفتوى، فكان الناس يقول هذا القول اجتمع عليه العبادلة، هذا قول العبادلة، فأحدهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. وتوفي عبد الله بن عمر وهو آخر العبادلة وفاة رضي الله عنه، توفي سنة 73 من الهجرة عن عمر ينازل 85 رضي الله عنهم أجمعين. بني الإسلام على خمس: شهادة أو شهادتي، وبالتالي إقام أو إقامي، إيتائي أو إيتاء، وهكذا، يعني إما على الرفع إما على الجر. أما على الرفع فتكون خبرا لمبتدأ محذوف: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي شهادة، أي هذه الخمس، هي إقام الصلاة، هي إيتاء الزكاة، أو تكون إقام الصلاة إيتاء الزكاة معطوفة على شهادة. القصد أنها تكون على الرفع: شهادة، إقام، إيتاء، صوم، حج، على الضم. أو تكون على الكسر جر: بني الإسلام على حرف جر، على خمس، يعني كأنك تقول على خمس، أي على شهادة أن لا إله إلا الله، على إقام الصلاة، على إيتاء الزكاة، على صوم رمضان، على حج البيت، تكون على الكسر، لكن لا تصح قراءتها بالفتح ولا تصح أنك تشكل. يعني البعض يقرأها: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا تشوف أقوى شيء عندك وطق فيه. طيب، يقولون أن رجلا نحويا زار أخا له أيضا نحوي، زاره يعوده لمرضه، فطرق الباب ففتح له ابنه، ابن المريض، فقال له: كيف حال أبيك؟ قال: يشكو عيناه. قال: يشكو عيناه. قال: كيف؟ قال: تؤذيه عينيه. فدخل على المريض قال: والله لا أرى مرضك إلا من ابنك، ظهر هذا لمرضك، يلعب بالنحو لعب. فالقصد أن شهادة هنا إما أن تقرأ على الضم وإما أن تقرأ على الجر: شهادة أو شهادتي. نعم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية عند البخاري بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله. وفي رواية عند مسلم بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهكذا. طيب، فهنا يبين لك إيش؟ أنه إذا قال بني الإسلام ذكر إيش؟ الإيمان بالله ورسوله، معنى إيش؟ أن الإسلام إذا ذكر مع الإيمان فيفترقان، وإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدل على الإيمان من ضمنه، من ضمنه. طيب، على أن يعبد الله ويكفر ما دونه، أي ما دون الله تبارك وتعالى. بني هو الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الأنبياء ليسوا كانوا على الإسلام؟ ها؟ إن الدين عند الله الإسلام، كل نبي جاء بالإسلام، ما في نبي جاء بغير الإسلام. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم ويعقوب وإسحاق وإسماعيل، قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن ملكة سبأ، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن فرعون لما أدركه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فالقصد أن الإسلام في الأصل هو الاستسلام. ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، كل الدين الذي جاء به جميع الأنبياء هو الإسلام. وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، وإنما اشتهر أو صار الإسلام علما على شريعة محمد، وإلا جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام. وذاك يصح أن نقول أتباع موسى مسلمون وأتباع عيسى مسلمون. قال الحواريون يا عيسى بن إذ قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فجميع أتباع الأنبياء مسلمون، جميع أتباع الأنبياء مسلمون. ولكن صار من العرف الآن إذا أطلق الإسلام يراد به شريعة محمد، ويقال عن أتباع موسى يهود أو يقال عن أتباع عيسى نصارى، لكن اليهود الذين هم أتباع موسى مسلمون، والنصارى الذين هم أتباع عيسى مسلمون، وأتباع إبراهيم مسلمون، وأتباع يونس مسلمون، فكل أتباع الأنبياء مسلمون. وليس هذا خاصا بشريعة محمد، ولكن اشتهر، خلاص اشتهر هذا اللقب، مثل قولنا أنصار ونصارى. ما الفرق بين الأنصار والنصارى؟ لا فرق، كلها من النصرة، كلها من النصرة. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن عيسى من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، ويقال لهم نصارى من النصرة. لكن الآن صارت على من؟ على من يدعون أنهم أتباع، أنهم أتباع لعيسى عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم نصارى. لكن القصد أن الأنبياء دينهم واحد، دين الأنبياء واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد، دينهم الإسلام، لكن الشرائع هي التي تختلف. ثم أطلق على شريعة محمد الإسلام، وإلا الإسلام هي عقيدة جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. قوله بني الإسلام على خمس، هذه عندما يقال بني عليها معنى هذه الركائز، ولذلك يقال لها أركان الإسلام، يقال لها أركان الإسلام. ومن أنكر أحد هذه الأركان فهو كافر بإجماع أهل العلم. طيب من أقر بها ولم يفعلها، أما الشهادتان فكافر بالإجماع، من رفع قال أنا أقر بشهادتين لكن لا أقولهما فهذا كافر بالإجماع. واختلف أهل العلم في باقي الأركان، هل يكفر من تركها أو لا يكفر. أما الصلاة فهي أكثر مسألة وقع فيها الخلاف في هذه الأركان الأربعة. اختلف أهل العلم على قولين مشهورين في الصلاة. القول الأول أنه يكفر تارك الصلاة وإن أقر بها، لم يجحد لكن لم يفعل، لا يصلي، قالوا كافر، قال لأن عدم صلاته جحود، فقالوا تارك الصلاة كافر وإن أقر بها بلسانه أو بقلبه، لكن طالما أنه امتنع عن أداء الصلاة فهو كافر. هذا القول الأول لأهل العلم. القول الثاني أنه ليس بكافر، ليس بكافر، وإنما مرتكب لكبيرة. وهؤلاء الذين قالوا ليس بكافر اتفقوا على أنه ارتكب كبيرة عظيمة أعظم من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغيرها من الموبقات، اتفقوا على أنها أعظم موبق بعد الشرك. وعلى هذا ذهب جمهورهم على أنه يقتل، ولكن طالما أنه لم يكفر قال يقتل حدا، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، لكن قالوا يقتل. وقال، وهذا قول مذهب أحمد والشافعي ومالك، ومذهب أبي حنيفة أنه يسجن حتى يموت أو يصلي، يعني اتفقت كلمته إلى أنه يعاقب عقابا عظيما. هذا كان في تارك الصلاة. أول مسألة يعني ليس هذا مجال طرح الخلاف فيها، ولكنهما قولان مشهوران عند أهل العلم. الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام طيب في هذه المسألة، يقول قضية أن تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر هذه تناقش بين طلبة العلم كما سألني، وهذه أيضا حكمها إلى القاضي فيما إذا مات شخص لم لا يصلي هل يدفن في مقابر المسلمين، هل يغسل يكفن يورث، هذه مسائل أخرى. يقول لكن إذا جئنا وحدثنا الناس وأمرناهم ونهيناهم فلا ينبغي أن نقول كفر أكبر أو كفر دون كفر، يعني هذه الأشياء لا تثار أمام العامة، وإنما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا يقول لا نقول كفر أصغر ولا نقول كفر لا يخرج من الملة، لأن الناس قد يتساهلون في هذا الأمر، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء والكفر والشرك تركه الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، واترك، ما في داعي أنك تفصل، اجعلها كما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقها كما أطلقها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا بالنسبة لترك الصلاة. أما الزكاة فكذلك المشهور في مذهب أحمد، أو في المشهور في مذهب أحمد عدم كفره، وهناك قول في مذهب أحمد أنه يكفر تارك الزكاة، وذلك أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر الصلاة ويتبع ذكرها بذكر الزكاة، فقالوا تارك الزكاة يكفر، ولكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن تارك الزكاة لا يكفر إذا تركها بخلا أو تهاونا، قالوا لا يكفر. الحديث المشهور في مسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو كان كافرا خارجا من الملة لا يمكن يكون سبيله إلى الجنة أبدا. فهذا هو الذي استدل به جماهير أهل العلم على أن تارك الزكاة تهاونا وكسلا أو بخلا فإنه لا يكفر. وأما الخلاف في الصوم والزكاة والحج فأضعف من الخلاف في الزكاة وأضعف منه في تارك الصلاة. جاء في بعض الروايات كلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى فعلا من الأفعال لم تقبل له الصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة، هل يعني هذا على قول من يقول أن تارك الصلاة كافر أن هذا لم تقبل صلاة فصلاته كعدمها فيكون كافرا لأنه أبقى أي هرب من مواليه أو لأنه أتى عرافا فسأله؟ الصحيح أن المقصود لم تقبل له صلاة أي لا يكتب له أجر الصلاة، ولكن لا يطالب بقضائها، لا يطالب بقضاء هذه الصلاة ولكنه لا يؤجر عليها. يعني إذا أبقى العبد من مواليه أو أتى رجل عرافا فسأله ثم صار يصلي خلال هذه الأيام يخرج من الصلاة لا له ولا عليه. نعم سقط الفرض، أدى الفرض لكن ليس له فيه أجر. فمعنى لم تقبل له صلاة يقول أهل العلم أي ليس له فيها أجر. وكذا من أبقى من مواليه كذلك ليس له أجر طالما أنه آبق لم يرجع إلى مواليه. الفوائد، فوائد هذا الحديث: الأولى خصال الإسلام تختلف من حيث الأهمية الشرعية، فبعضها أركان للبناء وهي الخمس، وبعضها مستحبات تتم البناء مثل الصدقة مثل العمرة وغير ذلك من الأمور. الثانية الشهادتان مرتبطتان مع بعضهما البعض، لا تكفي إحداهما عن الأخرى فأصبح لذلك ركنا واحدا. الثالثة الإسلام دين كامل لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لقوله بني أي تم بناؤه خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت اللهم فاشهد، وأنزل الله عند ذلك اليوم أكملت لكم دينكم. فالقصد أن الإسلام بني كاملا فلا يصح أن نجتهد بعد ذلك في تشريع شيء ونقول إنه من الدين. الأمر الرابع، الفائدة الرابعة تشريف النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ذكر بالعبودية والرسالة وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا من أعظم التشريف للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. بقي السؤال ما حكم تارك الزكاة مع الدليل، ما حكم تارك الزكاة مع الدليل. السؤال الثاني ماذا تعرف عن عبد الله بن عمر، ماذا تعرف عن عبد الله ابن عمر. طبعا هذه الأسئلة كما قلنا يعني تجهز على الاختبار مع حفظ الأحاديث، في أسئلة أكمل يعني يذكر رأس الحديث ثم يقال إيش أكمل هذا الحديث. طيب هنا يقول سوف ننزل شرح الحديث الثالث ليرى أهل النت. ماشي. طيب يقول إذا سئل الإنسان عن شيء فلا يقول لا أعلم، فهل يقول لا أعلم أم يقول الله أعلم أم بحول الله ورسوله أعلم أم يقول الله ورسوله أعلم؟ الأمر في سعة إن شاء الله تعالى، لك أن تقول لا أعلم، ونفس المعنى إذا قلت الله أعلم، وكذلك أن قلت الله ورسوله أعلم إذا كانت في المسائل الشرعية كما قلنا. طيب يقول الآن توصلت وسائل الحديث إلى معرفة ما في الأرحام وتحديد نوع الجنين، فما تفسير هذا الحديث ومع قوله ويعلم ما في الأرحام؟ ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى من زمان قبل أن تظهر هذه الوسائل الحديثة، ذكر أن قول الله تبارك ويعلم ما في الأرحام أن قال ما ولم يقل من في الأرحام، أن يعلم رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وسيخرج كاملا أو ناقصا، ذكرا أو أنثى، عاقلا أو مجنونا. هذه الأشياء لا يستطيع أن يطلع عليها. يطلعون قد ذكر أو أنثى، مكتمل النمو غير مكتمل النمو، نعم قد يكون هذا. وأيضا حتى هذا الاطلاع الذي يطلعونه ليس هو في أول الحمل، وإنما في فترة معينة. وهذا هو الذي قلناه إن كنتم تذكرون والله اللي يقول لي ما أذكر الحين اللي قلنا الغيب النسبي والغيب المطلق. يعني هذا غيب نسبي يغيب، يعني هذا لم يطلع عليه هؤلاء من الغيب المطلق، وإنها غيب نسبي بعد أشهر معينة. طيب بحكم هذه الأجهزة التي عندهم يطلع على شيء لا يطلع عليها الآخرون، ويمكن أن يطلع عليها الجميع بعد ذلك. إذا طلب الزوج أو الزوجة، يعني الأب أو الأم، أن يطلع يطلعوه على هذا، فهذا غيب نسبي ليس غيبا مطلقا. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن هذا العلم الذي اطلعوا عليه يطلع على جزئية معينة في وقت معين، وكذلك هذا الاطلاع أيضا بفضل الله تبارك، لأنه هو الذي أعطاهم السمع والأبصار والأفئدة التي من خلالها توصلوا إلى هذا العلم، فيبقى الأمر على أصله. حديث إن الملائكة تقول لمن يكلم في المسجد، يتكلم في المسجد بغير ذكر الله، اسكت يا عبد الله، وفي الثاني اسكت عدو الله. ما سمعت في هذا أبدا. الرسول كان يستقبل الوفود في المسجد ويسألونه في أمورهم وكذا، لا غير صحيح. يقول هناك خلاف في اللباس الشرعي النقاب للمرأة، ولكن منهج أهل السنة والجماعة والسلف الأول أن الأولى والواجب تغطية الوجه للمرأة وهو النقاب، والله أعلم. ونحن نرى بعض طالبات المدرسة لا يرتدين النقاب، أو ليس بالأحرى بهن لبس النقاب؟ إيه الأحرى، نعم الأحرى بهن، نعم الأحرى بكل امرأة أن تلبس النقاب، وكل رجل أن يلتحي، وكل رجل يقصر ثوبه. في ناس الآن محلقين، نطلعهم برا يعني نطردهم المسجد مثلا المدرسة، في ناس مثلا يقصرون من لحاهم، نقول الأولى أن تترك. في ناس الآن في المسجد الآن ما يقومون الليل، نقول الأحرى أن تقوم الليل ولا ما تحضر هذه المدرسة. في ناس لا يتصدقوا ما يصومون إلا شهر رمضان مثلا، طيب نقول الأحرى أن تصوم يوما تفطر يوما، وإلا ما تنتهي. فالقضية إذا كان الإنسان يعتقد أن هذا الأمر ليس بحرام، خاصة أنه قال به بعض أهل العلم، فلا ينبغي أن نتشدد في مثل هذه المسائل، المسائل الخلافية يا إخوة بارك الله فيكم والأخوات عموما. هذه المسائل الخلافية إذا كانت مسائل اجتهادية ليست نصا قاطعا، فلا يجوز لنا أن نلزم الناس بأحد الآراء، نقول يجب الأخذ بهذا الرأي. يعني أنا أذكر من طرائف الأمور اسمحوا لي بذكرها، أن كنا جالسين يوما فقال أحدهم، تكلم عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال حتى ما قال الشيخ الله يهديه، مع أنه ظاهر الالتزام وكذا، سبحان الله أحيانا الإنسان يتعصب لرأي. طيب فقال الألباني الله يهديه يبيح التبرج والسفور. قلت أنا لحظة إيش هذا الكلام، الألباني يبيح التبرج والسفور؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يقول كشف الوجه جائز. قلت مو بس الألباني، قلت له حتى ابن قدامة والنووي وابن عبد البار طيب والشوكاني، كل هؤلاء يبيحون التبرج والسفور، ليش حاط على الألباني مسكين؟ تكلم عن هؤلاء، لماذا لا تطعن في ابن قدامة والنووي وابن عبد البار والشوكاني وغيرهم؟ كل هؤلاء يبيحون التبرج والسفور، لماذا تتكلم عن الألباني وحده؟ قلت له لكن تعال أكلمك الآن، أيهما أعظم، كشف الوجه أم أكل الربا؟ قال أكل الربا أعظم. قلت له الشيخ بن باز رحمه، هو يعظم الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله، قلت له الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين يبيحان الربا؟ قال أعوذ بالله. قلت بلى. قال كيف؟ قلت الشيخ الألباني يقول بيع الأقصاد محرم إذا كان فيه زيادة عن النقدي، لابد أن يكون مقسطا نفس النقدي، لا يزيد ولا ينقص، وإلا كان ربا. بينما الشيخ بن باز بن عثيمين يريان أنه إيش يجوز، أنه الزيادة معه التقسيط، والألباني يرى أنه ربا، هذان يبيحان الربا. قال لا يا أخي بس أنا اجتهادي، قلت هذا اجتهادي هذا اجتهادي، وهذا التناقض. يعني لماذا تعتذر لهما ولا تعتذر له؟ هذا تنطع حقيقة يعني، ويعني ظلم للآخرين. أنا أقول بالنسبة للنساء مثلا اللاتي يكشفن وجوههن، يعتقدن مثلا أن كشف الوجه جائز وأنه ليس بواجب تغطية الوجه، فلا يجوز لنا أن نلزمهن، لكن ننصحهن. نعم نقول لا شك أن تغطية الوجه هو الأصل وهو الأفضل وأكرم للمرأة وكذا، وهناك من أهل العلم وهم كثر من يقولون بوجوبه، لكن أن نأتي ونجزم أنه حرام أو أن نمنع النساء هذا ليس بصحيح. نرجو إعادة تعريف الأمة. الأمة العبدة بس باختصار، المملوكة الأمة كما قال الله تبارك وتعالى إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم، هذه الأمة. طيب في سؤال للنساء؟ نعم في سؤال للنساء؟ ما في سؤال؟ طيب نشجع بالعيلة. طيب يقول إذا في مجال نسوي حلقة خاصة لتعريف المواد الدراسية بالمدرسة لتعرضها على المشايخ. لأخ خالد لكم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.